وقد يكون النوع جنسا وبالعكس. ولا يصح لو أن إنسان باع كبد جمل بكبد بقرة جاز ذلك ولو كان متفاضلا، أما لو باع كبد جمل بكبد ناقة فلا بد من التماثل مع التقاضي. ولا يصح بيع لحم حيوان من جنسه. بيع لحم بحيوان من جنسه. ولا يصح بيع لحم حيوان لحم بحيوان لحم بحيوان من جنسه، لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. قال ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، يعني لا يجوز الإنسان أن يبيع 20 كيلو من لحم الضأن بخروف، لأنه لا تتحقق فيه المساواة، فهذا حي يختلف وزنه لأنه يشتمل على ماء وعلى دم وعلى روث ولا ينضبط وزنه. ولكن لو أن إنسان باع 20 كيلو من الضأن ببقرة جاز ذلك، فلا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، لكن من غير جنسه يصح ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان وحملوه على ما إذا كان من جنسه. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن جزورا نحرت فجاء رجل بعناق فقال أعطوني جزءا بهذا العناق. ويصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كلحم ضأن ببقرة لأنه ليس أصله ولا جنسه، فجاز كما لو بيع بغير مأكول. قال ويصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كلحم ضأن ببقرة لأنه ليس أصله ولا جنسه فجاز كما لو بيع بغير مأكول، يعني كما لو باع إنسان لحما بحيوان غير مأكول، كما لو باع إنسان مثلا 10 كيلو من لحم الغنم ببغل أو بحمار ونحو ذلك فإنه يجوز. ولا يجوز بيع حبل كبر بدقيق ولا سويق بدقيقه ولا سويقه لتعذر التساوي، لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن والنار قد أخذت من السويق. وإن بيع الحب بسويق أو سويق وإن بيع الحب بدقيق من غير جنسه صح بعدم اعتبار التساوي. قال ولا يجوز بيع حب كبر بدقيقه ولا سويقه ليتعذر التساوي، يعني أن الإنسان لا يجوز له أن يبيع حب غير مطحون بحب مطحون ولو كيلت وظهر التساوي في الكيل، يعني باع 20 صاع بر غير مطحون ب20 صاع من البر المطحون. لماذا؟ قال لأن البر إذا طحن انتفش وصار لا يساوي من حيث الكيل بأصوله، لكن لو كان معلوما قبل طحنه أنه 20 مثلا صاع فبيع 20 صاع نكيلة فهذه متساوية يجوز. أما إذا لم يعلم كيلها قبل طحنها فلا يجوز بيعها بعد طحنها بمثل جنسها لعدم ضبط ذلك من حيث الكيل. وكذلك بيع بالسويق، السويق هو الذي يحمص على النار، يوضع على شيء من الزيت ويحمص على النار فتأكل النار بعضه، فإذا كيل فإنه يصغر حجمه عن ما لم يسوق، فلا يباع الحب مثل البر أو الشعير بسويقه لعدم إمكان معرفة التساوي. وأما إذا بيع بغير جنسه كما لو بيع بر بشعير، يعني بيع 20 صاع من البر ب20 صاع من دقيق الشعير فإن هذا جائز لأن التساوي غير مطلوب. ولا بيع نيئه بمطبوخه. ولا بيع نيئه بمطبوخه، يعني لو بيع رز مطبوخ برز غير مطبوخ فلا يجوز لعدم إمكان معرفة التساوي، ولو كيل المطبوخ وغير المطبوخ، لأن الشيء إذا طبخ امتلأ ماء وكبر حجمه فزاد فلا يحصل التساوي حينئذ. كالحنطة بالهريسة أو الخبز بالنشا لأن النار تعقد أجزاء المطبوخ فلا يحصل التساوي. نعم، الطبخ يؤثر فيزيده ويمتلئ منه الإناء فلا يحصل التساوي بذلك. ولا بيع أصله ولا بيع أصله بعصيرة كزيتون بزيت بزيت وسمسم بشيء شيرج بشيرج وعنب بعصيرة. قال ولا بيع أصله بعصيره، يعني ما يبيع الإنسان زيتون 20 مثلا كيلو من الزيتون ب20 كيلو من زيت الزيتون. لماذا؟ لأنه لا يحصل التساوي. أو بيع زيت السمسم بالسمسم، أو بيع عنب أو زبيب بعصير عنب، فهذا لا يحصل فيه التساوي بل يتعذر. ولا بيع خالصه بمشوبه. خالصه بمشوبه. ولا بيع خالصه بمشوبه. خالصه يعني المنقى، والمشوب يعني المخلوط بغيره. لو كان مثلا عندك 20 كيلو مخلوطه بماده اخرى تبيعها ب20 كيلو من الشعير خالصه ما فيها شيء مصفات فلا يصلح لعدم التساوي. وكذلك بيع الذهب بالذهب، كما لو كان انسان يريد ان يبيع ذهب بذهب مخلوط بمادة أخرى كالفيروز أو زجاج أو ألماس أو نحو ذلك فلا يصلح ذلك لعدم التساوي، ولو كان متساوي من حيث الجرامات من حيث الوزن، لكن هذا ذهب خالص وذاك ذهب في مادة أخرى فلا يعتبر التساوي حينئذ لأنه مشوب. كحنطة فيها شعير بخالصة ولبن مشوب بخالص لانتفاء التساوي المشترط إلا أن يكون الخلط يسيرا. قال كحنطة فيها شعير بخالص، يعني لو كان إنسان يبيع حنطة فيها شعير بحنطة ليس فيها شعير فهذا لا يحصل فيه التساوي، إلا لو كان شيئا لا يرى كنادر هذا لا يعتد به. وكذا بيع اللبن بالفشك ولا بيع الهريسة والحريرة والفولج والفالوذج والسنبوسك بعضه ببعض ولا بيع نوع منهما بنوع آخر. هذه أنواع من الأطعمة كانت مشهورة على وقت المؤلف رحمه الله، وإن كان بعضها يوجد الآن فلا يباع شيء منها بجنسه لعدم ضبطها من حيث التساوي، لأن بعضها قد يكون أكثر لحم أو بعضها يكون أكثر قمح أو بعضها يكون أكثر زيت، فهذه غير منضبطة فلا يباع بعضها ببعض لعدم تحقق التساوي بينها. ولا بيع رطبه بيابسه كبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب لما روى مالك وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. قال ولا بيع رطبه بيابسه، يعني لا يجوز إنسان أن يبيع تمرا رطبا بتمر يابس، لأن هذا لا ينضبط لا من حيث الكيل ولا من حيث الوزن، فالتمر إذا كان رطبا فإن حجمه كبير وإذا يابس فإنه يضمر ويصغر فلا يصلح بيعه بذلك. وأيضا إذا كان رطبا فإنه ثقيل وإذا يبس خف، فلا يباع التمر بالتمر إذا كان بعضه يابس والآخر رطبا، بل لابد أن يكون بدرجة متقاربة من حيث الجفاف أو الرطوبة. وكذلك العنب بالعنب، لا يباع زبيب بعنب وإنما زبيب بزبيب أو عنب بعنب لعدم معرفة التساوي بينهما، إلا في مسألة العراية كما سيأتينا بيان ذلك. ونبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك ومنع منه. ويجوز بيع دقيقه أي دقيق الربوي بدقيقه إذا استويا في النعومة لأنهما تساويا حال العقد على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان. ويجوز بيع دقيقه بدقيقه، يعني يجوز للإنسان أن يبيع دقيق نفس الجنس بدقيقة، كان تبيع دقيق بر بدقيق بر، لأن هذا إذا استويا في النعومة فإنه متساوية، أو دقيق شعير بدقيق شعير فإنها متساوية، أو مطبوخ من الرز بمطبوخ من الرز إذا تساوي في الطبخ فإن هذا لا بأس به، لأنه يمكن التساوي بينهما. ويجوز بيع مطبوخه بمطبوخه كسمن بقري بسمن بقري مثلا بمثل. ويجوز بيع خبزه بخبزه إذا تساوي في النشاف. قال ويجوز بيع مطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا تساوي في النشاف، يعني يجوز الإنسان أن يبيع مثلا خبز من البر بخبز من البر إذا تساوي في النشاف، يعني ما يكون بعضها ثقيل أو بعضها منتفش وبعضها ليس كذلك، بل تتساوى من حيث النشاف، ليس بعضها رطب وبعضها يابس. فإن كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر لم يحصل التساوي المشترط، ويعتبر التماثل في الخبز بالوزن كالنشا لأنه يقدر به عادة، ولا يمكن كيله لأنه إن يبس ودق وسار فتيتا بيع بمثله كيلا. قال ويعتبر التماثل في الخبز بالوزن كالنشا، يعني الإنسان إذا أراد أن يبيع خبز بخبز فالمعتبر فيه الوزن لا الكيل، لأن الكيل لا يمكن يتعذر، لو وضعت في الصاع مثلا خبزتين امتلأ، فالمعتبر في مثل هذه الحال هو الوزن لا الكيل. أما إذا دق وتفتت فإنه يستر كيله حينئذ، فلا بأس من كيله حينئذ. ويباع عصيره بعصيره كماء عنب بماء عنب ورطبه برطبه ورطبه برطبه ورطبه برطبه كالرطب والعنب بمثله لتساويهما. قال ويباع عصيره بعصيره، يعني يباع عصير مثلا العنب بعصير العنب، لا بأس بهذا إذا تحقق التماثل من حيث الكي، وكذلك رطبه برطبه، يعني الرطب من التمر أو رطب من العنب بمثله، فلا بأس إذا تحقق التماثل لتساويهما في مثل هذه الحال. ولا يصح هذا، نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخوان المؤمنين. بارك الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.